تحتاج إلى إعانة جسيمة، طلب الإعانة بأخيه ليحوطه وينصره ويدرأ عنه. قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولذلك قال الله تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجيها. فلما أتم الله المنة على موسى عليه السلام بنبوة أخيه قال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان لهارون عليه السلام أبلغ الأثر وأكمله وأتمه، فلم يضعف في دعوته بل اجتهد ودأب واتسم بالأناة والحلم والإصلاح والعلم في دعوة قومه والصبر على أذيتهم وتحمل مضرتهم. أيها المبارك، أخوك يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، إن صحبته زان، إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، يقيل عثرتك ويتحمل هفوتك، يخفي منك كل قبيح ويبدي منك كل مليح. أخوك هو السند الذي تتكئ عليه إن عصفت بك العواصف ونالت منك القواصف، فهو سلوتك في الأحزان وأنس خاطرك في الأوجاع والأشجان. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. جاء في السير والأخبار أن رجلا أراد أن يوقع بين أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاء إلى محمد بن علي الذي كان يعرف بمحمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية، فقال له: ما بال أبيك كان يرمي بك في أماكن لا يرمي فيها الحسن والحسين؟ فقال: إنهما كانا خديه وكنت يده، فكان يتوقى بيده عن خديه. أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي. أيها المسلمون، لا يحزن من كان عنده أخ كريم، ولا يبتئس من كان عنده أخ نبيل رحيم. قال سبحانه: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فذهب البؤس والعناء حين رأى أخاه، واكتحلت عيناه بمرآه، فهو الركن الشديد والنصير والعضيد. فالأخ هو الذي إن رأى منك خلة سدها، وإن أبصر منك حسنة عدها، وإن لاحظ منك سيئة كتمها وأصلحها. ولذا فإن من حق الأخ على أخيه أن ينصح له في أمر دينه ودنياه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لما رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه غضبان أسفا لعبادة بني إسرائيل العجل، أخذ برأس أخيه هارون يجره إليه مع أنه شقيقه الأكبر، ومع هذا لم يقابل هارون عليه السلام هذا الفعل بالاعتداء والتجريح والحدة والتسفيه، بل أخذ يتلطف في الخطاب ويلين في الكلام ليدرك الصواب. قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فما كان من موسى عليه السلام إلا المبادرة في العفو والإغضاء والمغفرة والدعاء. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه هي الأخوة في أبهى صورها وأجلى معانيها. إن حصل نزاع وخلاف فليس ثم إلا الاعتذار والإنصاف. أيها المبارك، اعلم أنك بنزاعك اعلم أنك بنزاعك مع إخوتك تفرح الأعداء وتشمت الكاشحين الخصماء، فقوتك تكمن في اجتماعك مع إخوتك، فهم سندك وعونك وعزتك. ومتى كنت بين إخوانك توقر الكبير وتعطف على الصغير وتعين المكروب وتساند الملهوف وتتغاضى عن الهفوات وتتحمل الزلات، فاعلم أنك قد حزت الشرف المعلى والمجد في الدنيا والأخرى، وحق لك أن تقول حينئذ: إني أنا أخوك فلا تبتئس. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الغرر، ومن سار على هديه إلى يوم المحشر. اللهم عنا على حمل الأمانة، وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم وفقه ووفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.